تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث. وكان الله غفورا غفورا لمن تاب يغفر ذنوبه كلها، رحيما بعباده إذ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة. والذين لا يشهدون، أي لا يحضرون الزور. الصفة الخامسة في هذه الآيات من خواتيم سورة الفرقان، وقد ذكر الإمام السعدي أنها ثماني صفات، اعتبارا بقوله تعالى الذين، ذكرت هذا الاسم الموصول ذكر ثماني مرات، مع العلم أن بعض الصفات ذكرت فيها ثلاث وأربع وخمس صفات، الصفة الواحدة فيها أكثر من صفة. قال الله تعالى والذين، هذه الذين في هذه المرة جاء بعدها ثلاث صفات واعتبرت صفة واحدة، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه اعتبرت صفة، لأن الأولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه صفتان في صفة واحدة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه صفة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هذه صفة، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هذه صفتان في صفة واحدة، وكان بين ذلك قواما هذه صفة ثالثة في صفة واحدة. والذين هذه ذكرت فيها ثلاث صفات، عدم الشرك، عدم قتل النفس إلا بالحق، وعدم الزنا، ذكرت واعتبرت صفة واحدة، وإلا لما تعد الصفات تجدها قرابة 20 صفة أو أكثر. هذه الصفة التي بين أيدينا هي أهم، أو من أهم إن لم نقل هي أهم صفات عباد الرحمن، وهذه الصفة تتعلق بالترك، بالترك التي يتركها الإنسان. هناك صفات الفعل وهناك صفات الترك، فعل وترك، هذا هو حال المسلم، يترك الشرك ويمتثل التوحيد، يترك البدعة ويمتثل السنة، يترك المعصية ويمتثل الطاعة، يترك الشرك ويقيم التوحيد. فهنا يتكلم على الطرق، لا يدعون، لا يزنون، لا يقتلون، لا يشهدون، إذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الذنوب الثلاثة هي أعظم الذنوب وأصول الذنوب وأصول المعاصي، وخصت هنا، خصت في هذه الآية من جميع الذنوب، لأن جميع بقية الذنوب تدخل تحتها، الشرك، قتل النفس، والزنا. لما تدخل ترى الشرك يدخل فيه كل التوحيد ونواقض التوحيد ونواقص التوحيد، ولما تقول والذين لا يقتلون هناك بعض الذنوب التي يفعلها المرء تجاه النفوس الأخرى كالغيبة والنميمة، أكل مال اليتيم وكذا، كلها يدخل تحت هذا. والزنا في حفظ العرض، وهذا ليعلم المسلم عظم شأن هذه المعاصي الثلاث أو الكبائر الثلاث، وكل كبيرة يترتب عليها فساد في مجال عظيم من مجالات الدين أو الدنيا. فمثلا الفساد الذي يكون من جهة الشرك، فساد الأديان، والفساد الذي يكون من جهة قتل النفس، فساد الأبدان وما ينجم عنها، لأن ما يصل الإنسان إلى القتل إلا بعد الغيبة وبعد النميمة وبعد الكذب وبعد الزور وبعد الأمور التي تتعلق بالأخلاق فيصل بعد ذلك إلى قتل النفس. يدخل ذلك فعل الخوارج واستهانة بالنفوس والشيوخ والأبرياء وغير ذلك. الفساد الذي يكون من جهة الزنا وهو فساد الأعراض، فساد النسل، وهذا كذلك مجال واسع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لأن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة وهو أن يقول يا ربي أعطني، يا ربي أبعد عني، يا ربي اصرف عني، أعوذ بك، هذا سؤال، أسئلة، أن يستغفر الله، أن يتعوذ بالله، أن يسأل الله، أن يستنصر الله، أن يسترزق الله، أرزقني. وهناك دعاء العبادة، وهي كل العبادات تعتبر دعاء عبادة، لأنك تفعل هذه الأشياء ولسان حالك يا ربي أعطني، يا ربي اصرف عني. لماذا تصوم؟ من أجل أن يبعد الله عنك جهنم 70 خريفا، صوم واحد، يوم واحد يبعد الله به عنك جهنم 70 خريفا. صيام يوم واحد من أي أيام الله عز وجل تنال به الأجر العظيم، إلا الصيام فهو لي، فأنت تطلب الأجور وتطلب أن يكون لك أثر في الدنيا والآخرة، يعني في ريح المسك، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نجمع بين الأمرين، يكون له أثر في هذه الدنيا بحيث أنه تحسن خلقه ويكتسب التقوى وتزول عنه المعاصي، فهذا وكذلك أن هذا الطيب لا ينبغي أن ينزعج منه المؤمن، وكذلك أنه يوم القيامة يكون متميز بماذا؟ بالعطور، يعطره الله ويمسكه، بمعنى يجعل المسك يفوح منه يوم القيامة، يمشي وريح المسك ينبع منه. أنت ترى في الدنيا أن الذين وفقهم لله تعالى للطهارة والنظافة والأناقة وغير ذلك متطهرين حقا وصدقا، ليس على منوال الكفار وغير ذلك، قلائل وقلائل جدا. فإذا هذا مثال عن الدعاء، ماذا؟ العبادة. تقرأ القرآن أنت تدعو، ولو كان لم تقل ربي أعطيني، فأنت تفعل ذلك من أجل أن تنال بكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها، ويشفع لك في القرآن الكريم، وتوقى من عذاب القبر، وتأتي إلى البقرة وآل عمران تحاجين عنك. معنى المسلم يحتسب كل ما يعمل من الأعمال ومن العبادات عند الله عز وجل من أجل أن يعطيه الله أجورها وفضائلها ويجمعها له، فهو يدعو دعاء عبادة، والحقيقة هو دعاء مسألة، وهو دعاء مسألة. فإذا هذه الثلاث هي أعظم الموبقات، وعلى المؤمن أن يسأل ربه لكي يبعدها عنه: الشرك والقتل والزنا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. ولذلك هذه الأمور شأنها خطير وعقوبتها عظيمة لمن لم يلقى الله سبحانه وتعالى تائبا منها توبة وعمل صالح، لأن هناك التوبة بشروطها ويتبعها عمل صالح حتى يموت، هذه شروط التوبة. والله عز وجل ذكر هذه الذنوب العظيمة وعظم من شأنها وذكر معها التوبة، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن ما أوسع رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قتلوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة قبل أن يدخلهم للنار. فإذا الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لأن خلافه عقيدة الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، أن الذنوب إذا تاب إنسان منها أو لم يتب فهي لاصقة به وستدخله النار. وإلا نحن نعتقد أن من تاب تاب الله عليه، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وينادي كل ليلة هل من تائب فاتوب عليه، ينزل حين النزول الإلهي. ولذلك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا يدخل فيها حتى الشرك لمن تاب، حتى الشرك. إذن قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هو تفسير هذا؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وهذه خطيرة جدا، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن مضاعفة العذاب والخلود في النار لمن لقيه بواحدة أو بالثلاث، إلا أن الشرك يخلد صاحبه ولا يخرج من النار إذا لقي الله غير تائب، والإثنتان الباقيتان إما وإما، إما أن يتوب في الدنيا يتوب في الدنيا نعم فيغفرها الله له حتى ولو تاب من الشرك يغفر الله له، وإما أتكلم على الإثنتين الزنا وقتل النفس، إما أن يكفر الله عنه سيئاته بالمكفرات والمصائب وسكرات الموت والغم في البرزخ، الغم في البرزخ وعذاب القبر وبالصعقة، الصعقة الأولى والصعقة الثانية، نفخة الأولى والنفخة الثانية، دعاء المؤمنين، صلاة الجنازة التي تصلى عليه، بالفزع، الفزع الذي يصيب المرأة عند الحشر، عند البعث، وعند النشور، وعند تطاير الصحف، وعند وضع الميزان، عند مجيء جهنم، عند دنو الشمس، وعند نصب الصراط، وعند مجيء رب العالمين والملائكة صفا صفا، أو بشفاعة إمام المرسلين، أو شفاعة صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة المؤمنين والأولياء والشهداء والعلماء والأبناء وعموم المسلمين، وإما بعتق الله عز وجل. وإلا إن لم ينتفع بهذه كلها دخل النار دخولا ليس أبديا ببركة التوحيد، يدخل النار ولا يخرج كما ذكر الإمام، قال إما يغفرها الله له أو يعذب ويخرج. هذا من لقي الله دون الشرك، من لقي الله دون الشرك بالإثنتين، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هذه الآية وردت بين مرتين، ووردت بينهما آية القتل مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قبلها وردت إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعدها وردت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى كلا الآيتين في سورة النساء بل الآية الثلاثة ترتيبهما يعلم المسلم بأن ما دون الشرك مغفور، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. الخلود الذي قال الله تعالى ويخلد فيه مهانا إذا جاء بالثلاث أو جاء بالشرك، إذا جاء بالثلاث الشرك والقتل والزنا هذا يخلد، هذا هو المراد، الشيخ يقول هكذا، أو جاء بالإثنتين أو جاء بالشرك وحده، أو جاء بالشرك وحده هذا يخلد. فإذن المصيبة مصيبة الإشراك بالله عز وجل، إن الله قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن جاء بالإيمان المطلق فإيمانه يمنعه من الدخول إلى النار ابتداء، جاء بالإيمان المطلق، لأن هناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يطلق عليه الإيمان، وكان جاء بالإيمان المطلق الكامل الذين قال الله تعالى عنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء أتوا بالتوحيد وأتوا بالأوامر وتركوا النواهي وازدادوا في النوافل، هذا أصحاب الإيمان المطلق، هذا يدخلون الجنة ابتداء ولا يحاسبون، وإذا عرضت عليهم الأعمال هذا ليس حساب. ومن جاء بمطلق الإيمان لكن عنده موبقات، هذا يمر على المراحل العشرة اللي ذكرناها، إما يدعو له المؤمنون، وإما المكفرات، وإما المرض، وإما المصائب، وإما سكرات الموت، وإما نزع الروح، وإما دخول القبر، وإما كذا، هذا كلها يتعذب فيها، يتعذب، وذلك العذاب سوف يكفر عنه سيئاته. فهذه من بركة التوحيد، لأن من بركة التوحيد أن المسلم كل يوم عنده موسم، موسم الكفارة، يجي الاثنين عنده كفارة، يجي الخميس عنده كفارة، يجي 15 شعبان عنده كفارة، يجي رمضان عنده كل يوم فرصة العتق، يعمل يصاب من مصيبة عنده كفارة، فهو دائما في كفارات وفي ذنوب وفي غفران وفي محو وفي كرامات من الله سبحانه وتعالى. بعدها قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن احفظوا يا أهل التوحيد، احفظوا يا أهل التوحيد هذه المراحل لكي تعملوا بها يوميا، لأن المؤمن يوميا يقع في الذنوب، كل ابن آدم خطأ، وهذا يدل على أن باب التوبة مفتوح، ولا ينبغي أن نقنط عباد الله سبحانه وتعالى ما دامت لم تصل الروح إلى الغرغرة، وما دام الشمس لم تطلع من مغربها، ولا ينبغي للمؤمن أن يتعاظم ذنبا يغفره الله عز وجل، ويكون يحسن الظن بالغفور الرحيم، يخاف عذاب الله ويحسن الظن ويرجو الغفور الرحيم. فذا باب التوبة مفتوح، مهما بلغ الذنب من الخطورة، ومهما كثرت الذنوب، ومهما عظمت الذنوب، يغفرها الله ما دام المرء يتوب، وهذا من عظم وفضائل التوبة. قال إلا من تاب، وهذا كثير في القرآن الكريم، كما ذكرنا قوله تعالى في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إن الله هو التواب الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة، فهي صفة لله عز وجل ينبغي أن نثبتها، نثبتها إيمانا وعملا واعتقادا ودعوة، ندعو الناس إلى أن يتوبوا إلى التواب الرحيم. هذه الذنوب الثلاثة الشرك والقتل والزنا ترتب عليها عذاب شديد، ولو يموت عليها الإنسان فهو إذا كان جمعت مع الشرك يخلد في النار، والله سبحانه وتعالى لم يقل يلقى أثاما وانتقل إلى الآية الأخرى، بل إن الله سبحانه وتعالى بين سعة رحمته، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فذكر الله سبحانه وتعالى سخطه وغضبه على فاعلها، وختمها بالرحمة، وختمها بالرحمة كما قال الله تعالى وسعت سبقت رحمتي غضبي. والتوبة كما ذكر الشيخ أن يقلع عنها، الإقلاع في الحال، أما الذي يمني نفسه هذا لم يتوب، يقال غادي نتوب وسوف أتوب، ويأتي رمضان وانتظر الليل وانتظر كذا وانتظر حتى أكبر، هذا ما تاب. لو جاءته المنية يعتبر غير تائب، ولو أراد أن يتوب قد يكون يرجو رحمة الله عز وجل، لكن لا يعتبر، لا يبدل الله سيئاته حسنات، ولا يغفر الله له إلا أن تدركه رحمة الله عز وجل بتلكم الأسباب التي ذكرناها، ما لم يكن مشركا. ما إذا كان مشرك ولقي الله عز وجل بهذا، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فإذا أول الشروط التوبة الإقلاع في الحين، وثانيا الندم، وثالثا عدم الرجوع وكراهية الرجوع، كما يكره أن يقذف في النار. العزم الأكيد على التوبة، والعزم الأكيد على على على الإقلاع، والعزم الأكيد على الندامة. بعد التوبة لا بد له من عمل صالح، لا بد له من إيمان وعمل صالح، وهذا مهم جدا. أن هناك من يتوب ثم ينقطع عن العمل الصالح، هذا لا يدخل في هذا الجزاء، يبدل الله سيئاتهم حسنات. لأن الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات منهم هم اللي تابوا وآمنوا وعملوا صالحا، فصارت يبدل الله سيئاتهم حسنات عندها معنيين، كلاهما ارتضاهما الإمام السعدي رحمه الله تعالى. الذي يبدل الله سيئاتهم حسنات كان يقتل، واللي يخاف من الجروح ومن إراقة الدماء، ويعظم الحرمات الدم النفوس. كان يزني يصير يكره الزنا، ويصير يلجأ إلى الزواج، ويلجأ إلى العفاف، ويلجأ إلى غض البصر، ويلجأ إلى البعد عن الفواحش. هذه من حسنات سيئاتهم صارت حسنات. الذي كان يشرك يبدل الله سيئاتهم حسنة، صار التوحيد، صار يعرف صفات الله، صار يعني يعرف جلال الله عز وجل، ويتمعن في التوحيد، ويتبحر فيه، ويتوسع فيه، ولا يشبع منه، ويتمنى بأن يزيده الله من فضله، وصار يدرس كتب ومتون التوحيد ويرغب فيها. إذن صاحب القتل يصير يحترم الدماء ويعظم الدماء، وصاحب الزنا يصير يكره الزنا ويبتعد عنه، وصاحب الشرك هذا هو يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمعنى الثاني أن يوم القيامة يبدل الله سيئاتهم، يعطيهم بكل سيئة كانوا يعملونها يعطيهم مد بدلها حسنة. قال الشيخ هناك دليلان من السنة. ذاك الرجل الذي حاسبه الله على أصغر أعماله ورفع كبارها، حديث رواه مسلم، رفع كبارها، فصار ينظر قال يا ربي أنا عملت أكثر من ذلك، صار يحاسبه الله على سيئات صغيرة ويظهر له الأعمال الصغيرة، وصار هو يعني يستغرب أين الذنوب الكبيرة وأين أعمالي الكبيرة. فذاك الشعور وذلك تلك المقابلة أدت به إلى أن يكرمه الله عز وجل، قال لك بكل حسنة سيئة عملتها حسنة بدلها. وذاك الرجل الذي آخر من يخرج من أهل التوحيد من النار، كذلك يقول يا ربي بأي شيء أعمل، يقول له بكل سيئة عملتها نعطيك بدلها حسنة. فالذنوب يعني من كرم الله أن الذنوب لا تمحى فقط بل تبدل حسنات، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. والآية ختمت بهذا هذين الاسمين، وكان الله غفورا رحيما. ثم أكد الله سبحانه وتعالى قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فذاك هو الذي تاب إلى الله متابا. اللي تاب ومن تاب وعمل صالحا هذا هو التائب الحقيقي، لأن ليس كل تائب تائب له، لأن هناك من شروط التوبة أن تتوب من تأخير التوبة، يعني توبتك تحتاج إلى توبة لأنك أخرت التوبة. كأنه يقول فليعلم أن هذه التوبة هي الغاية من التوبة، وليس مجرد أن يقف ساعة ويتوب وبعد ذلك يعود عنده الشعور العادي وكأنه لم يفعل شيئا، بل يبقى كما قال الحسن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وحسن ظن ذنوب المسلم كأنها جبل فوقه يريد أن ينقض عليه أو ينهدم عليه، والكافر ذنوبه كذباب وقع على شفرته فقال له هكذا. والمقصود كما قال الشيخ الحث على تكميل التوبة، على تكميل التوبة ورد الأمانات وطلب السماح من الناس وغير ذلك. ومن نخر هذه التوبة يحتاج، ومن نخر هذه التوبة وقدح فيها أو خرمها فيحتاج إلى أن يعيد توبته. ونسأل الله التواب الرحيم أن يتوب علينا وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. وسبحانك اللهم وبحمدك،